بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبعد، فقال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله سفه نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به، وقيل الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب ثم حذف الجار فانتصب وقيل تمييز. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قوله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي من يزهد في دين إبراهيم. والرغبة إما تكون في الشيء أو عن الشيء. في الشيء إقبال عليه، وعن الشيء إدبار عنه. وهنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يزهد في ملة إبراهيم ويختار غيرها. وملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له. قال إلا من سفه نفسه، أي لا يزهد أحد من الناس في ملة إبراهيم ويتركها رغبة عنها إلى غيرها إلا من سفه نفسه بأن خسرها وعرضها لما فيه هلاكها وغيها وعدم الرشد. وهذا في الرد على اليهود والنصارى الذين دعوا الناس إلى اليهودية والنصرانية وزعموا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. فقال الله تعالى في الرد عليهم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه، أي إلا من خسرها ووقعها في الجهل وفيما لا تحمد عقباه. وقول المفسر سفها نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به، يقصد نفسه، سفها نفسه أي أجهلها وخسرها وأوقعها في الهلاك. وفي الأصل وقيل الأصل في نفسه، فما فيكون سفها فعل غير متعد، إنما هو فعل لازم، ويكون في نفسه في هنا هي أداة التعدي وحذفت فانتصب الاسم لحذف الجار، ثم حذفت الجار ثم حذف الجار فانتصب، وقيل تمييز. وهذه كلها أقوال لا يختلف بها المعنى في بيان عظيم خسار من رغب عن ملة إبراهيم. وقوله إذن سفه بمعنى خسر وغبن وجاء وأوقع نفسه في ما فيه الهلاك. قال الله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، تزكية لما كان عليه إبراهيم، ولما أشاد بملته وبين خسران من خرج عن ملته بين ما ميزه الله تعالى به. فإبراهيم عليه السلام اصطفاه في الدنيا بالرسالة والخلة، فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فهذا الاصطفاء الدنيوي يمتد في الآخرة بأنه فيها من الصالحين، والصالحون هم الذين أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فذكر الصالحين هنا بيان للأجر والمثوبة المترتبة على ما كان من اصطفاء في الدنيا، وما كان من عمل في الدنيا، وما كان من صلاحه في الدنيا. إذ قال له ربه أسلم، هذا تذكير بما كان عليه إبراهيم عليه السلام من الإسلام ومن سرعة الاستجابة لله عز وجل. يقول الله تعالى ذكره إذ قال له ربه أسلم، أي أخلص العبادة لله، هذا معنى أسلم. فالإسلام هو الإخلاص لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فيتضمن معنيين الإخلاص والطاعة. ولهذا قال أهل التفسير في معنى أسلم أخلص العبادة لله واخضع له بالطاعة، فما كان منه إلا أن بادر إلى الاستجابة، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت أي أخلصت له قلبي وعملي وانقدت له طاعة بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولم يقتصر ذلك، لم يقتصر إبراهيم عليه السلام على ذلك، بل انتقل إلى ما هو أبعد من الاستجابة في نفسه بأن وصى بها بنيه. وإذا قال ووصى بها إبراهيم بنيه، أي جميع ولده، ويعقوب، وإبراهيم له ابنان إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وهذه الوصية هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. وقوله ووصى بها، الضمير يعود إلى إيش؟ أسلمت لرب العالمين، فالضمير يعود إلى هذه الكلمة التي هي الإسلام الذي جعله الله تعالى دينا لإبراهيم عليه السلام وملة له. ووصى بها إبراهيم بنيه قال ويعقوب، أي ووصى بها يعقوب بنيه. ها؟ ويحتمل الملة، يحتمل الملة، والملة هي أسلمت لله رب العالمين. يعني ملة إبراهيم قلنا بيانها في قوله أسلمت لرب العالمين. قال ويعقوب، أي وصى بها إبراهيم بنيه، وصى بها يعقوب بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الوصية، بينها بعد أن أضمرها في قوله وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، جاء بها مبينة: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. اصطفى لكم الدين أي اختاره وميزكم به، لقول اصطفى لكم الدين، وهو الاعتقاد السليم بالتوحيد والانقياد بالطاعة لرب العالمين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله جل وعلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمر بالثبات على الدين، لأنه لا يتحقق ما جاء الأمر به من الموت على الإسلام إلا بدوام العمل به. فقوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تفارقوا هذا الدين وهو الإسلام أيام حياتكم، وذلك أنه لا يدري أحد متى تأتيه منيته، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمنايا تصيب الناس على حين غفلة وغرة، ليلا ونهارا، بكرة وأصيلة، صحة ومرضا، فلا سبيل لتحقيق هذا الأمر إلا بدوام العمل بهذه الوصية. ثم قال: قوله وأوصى بها أي بالكلمة والملة، أم كنتم شهداء؟ هذه وأوصى بها. قال وأوصى بها أي بالكلمة والملة، ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو موصٍ، وقرئ بالنصب عطفاً أي الكلمة. هذه بدل وأوصى قراءة أخرى، شرح مضى على قراءة أخرى. وأوصى بها إبراهيم بنيه، وفي الشرح وأوصى بها أي بالكلمة والملة. نعم. ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو موصٍ، وقرئ بالنصب عطفا على بنيه فهو موصا، يصلح هذا وهذا، ويكون قد خص بالذكر يعقوب لكثرة ولده، ويمكن أن يقال خص بالذكر يعقوب لأنه ابن ابن وليس ابنا مباشرا، فتكون وصية إبراهيم لابنه، لأبنائه المباشرين ولأبناء أبنائه. نعم، هذا وجه تخصيص يعقوب بالذكر. على الوجه الثاني، على أنه معطوف على بنيه، أو لأنه ابن ابن، لأنه ابن ابن فذكر لبيان شمول وصية إبراهيم لكل ذريته. نعم. أم كنتم، قوله أم كنتم، أم هنا منقطعة، ومعناها الاستفهام والإنكار، وإسماعيل كان عمه، والعم يسمى أبا. وقالوا نعم. قوله جل وعلا أم كنتم، قال هنا أم هنا منقطعة، معناه الاستفهام والإنكار، يعني استفهام إنكاري. ومعنى أنها منقطعة فهو استفهام مستأنف على كلام قد سبقه، وكذلك تفعل العرب في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه، تستفهم فيه بأم، فهي لقطع ما تقدم عما تأخر. ولذلك قال المؤلف الاستفهام للإنكار، فهو إضراب عن عما قالوه عما تكلموا به. والمعنى أكنتم شهداء، أم كنتم معناها أكنتم شهداء، فهو استفهام إنكاري، لكن استبدل الهمزة بأم لأن لما تقدم من ذكر أنه لاستئناف كلام بعد كلام سابق، فهو استفهام مستأنف على كلام قد سبقه، وهو ما ادعاه أولئك وما زعموه من أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا. قال تعالى أم كنتم شهداء، إذ حضر يعقوب الموت شهداء أي حضور، فالشهداء جمع شهيد، وهم من شهد الحدث وأدركه بشيء من حواسه، الإدراك المستند إلى محسوس. الشهادة لا تكون إلا عن إدراك يستند إلى حس، إما سمع وإما بصر. فقول أن كنتم شهداء أي حضور، إذ حضر يعقوب الموت أي زمن حضور يعقوب الموت وهو وقت احتضاره، إذ قال لبنيه إذ هذه الثانية بدل من إذ الأولى كما قال وقال هنا نعم كما قال أهل التفسير، إذ الثانية ذي بدل من إذ الأولى، أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه، فهي بدل عن إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، وهذا تفصيل للوصية، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إبراهيم نبي الله خليل الرحمن، وإسماعيل ابنه، وإسحاق أبو يعقوب. وقدم إسماعيل في الذكر لتقدمه في الولادة، وهل يقال أيضا لتقدمه في المنزلة؟ إسحاق نبي ولا رسول؟ وإسماعيل فإسماعيل عليه السلام أعلى مرتبة، إذ هو رسول النبي كما قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأما إسحاق فلم تذكر رسالته في القرآن فيما ذكره الله عز وجل، وإنما هو نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. ونحن له مسلمون. طيب ذكر إسماعيل في الآباء، ها؟ نبيا قال كلام على الرسالة. طيب أي نعم، القرآن جاء بنبوته عليه السلام. شو كما عليه؟ نعم نعم. وذكر إسماعيل في آبائه لأن العم صنو الأب فهو بمنزلته، والأب يذكرون أيضا والأب يذكر أيضا لمن تقدم في الخير والبر والصلاح من أصول الإنسان وإن لم يكن أبا مباشرا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كما قال تعالى في قراءة وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. نعم. بعد ذلك قال إذ قال لأبي نعم إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت. إلا من الحواشي باعتبار أن مثل ما ذكرنا العم صنو الأب. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة، هذه ما فسرها المؤلف، تلك أمة يعني هذه الأمة التي ذكر الله تعالى شأنها من حال إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، مضت، خلت مضت لها ما كسبت أي من صالح العمل، ولكم ما كسبتم أي من الأعمال، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا دليل على أن كل أحد لن يسأل عن عمل غيره، بل كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى، عاد إلى بيان فريتهم العظمى التي جاء سياق الآيات لبيان كذبها، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي تسلكوا الطريق القويم. قال الله تعالى في إبطال ذلك: قل يا محمد لهؤلاء، بل هذا إبطال لما زعموه، ملة إبراهيم حنيفة، أي نتبع ملة إبراهيم حنيفة أو نكون على ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، بخلاف ما كان عليه هؤلاء اليهود والنصارى من التحريف الذي أوقعهم في الشرك. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. قولوا في رد دعوتهم إلى التهود والتنصر: آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وجاء ما جاء به محمد، وما أنزل إلى إبراهيم من الوحي وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وهذا عموم بعد خصوص، فقول وما أوتي النبيون يشمل جميع من تقدم وغيرهم، من ذكروا وغيرهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قوله تعالى: بل ملة إبراهيم منصوب بإضمار فعل يصبح تقديره نتبع ملة لا نفرق. قرأت هذه؟ قوله: وقالوا كونوا، أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. وقوله بل ملة منصوب بإضمار فعل، وقوله لا نفرق أي لا نؤمن بالبعض دون البعض، وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض. وقوله فسيكفيكهم، طيب قول لا نفرق أي لا نؤمن بالبعض دون البعض كما هو شأن اليهود حيث كفروا بعيسى ومحمد، وكما هو شأن النصارى حيث كفروا بمحمد، بل أهل الإسلام يؤمنون بجميع النبيين. قال وهذا برهان أي دليل لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، والمقصود المعجزة الدالة على الهدى والصلاح، فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض، إذ إن الإيمان ببعضهم ينقض الإيمان بكلهم، ولهذا من كفر برسول فقد كفر بكل رسول، من كفر برسول فقد كفر بكل رسول، ولهذا كان عقد أهل الإيمان الإيمان بجميع المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بنظير ما أمنتم به، بنفس ما أمنتم به، ومثل هنا يصلح أن تكون بصفة، لأن المثل يذكر صفة، أي بصفة ما أمنتم به، وهو ما تقدم: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذا المقصود بقوله ما أمنتم به، فقد اهتدوا، وهذا إبطال لزعمهم: قل كونوا هودا نصارى تهتدوا. الهداية ليست في اتباع اليهود ولا في اتباع النصارى، إنما في الإيمان بما آمن به أهل الإسلام، وإن تولوا أي لم ينقادوا لما جئتم به إعراضا أو جحودا وتكذيبا، فالتولي يكون بالإعراض ويكون بالجحود والتكذيب، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي توليهم ليس عن حجة ولا برهان ولا عن هدى ونور من الرحمن، بل هم في شقاق أي في مشاقة، فهم متورطون في مشاقة أهل الحق والخروج عن سبيلهم وطريقهم، فهم في شقاق، وسمي الخروج عن الهدى شقاقا لأنه لا يدرك به الإنسان إلا عناء ومشقة، فإنما هم في شقاق، وما يكون من شقاقهم لأهل الإيمان وعد الله تعالى بدفعه، فقال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول مصنف فسيكفيكهم الله، قال فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. قوله جل وعلا فسيكفيكهم الله، أي فسيدفع الله تعالى عنك ما يكون من أذاهم وتكذيبهم، ما يكون من أذاهم وتكذيبهم وسائر ما يكون من الاعتداء. والكفاية المجملة هنا جاء بيانها في قوله تعالى وجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ثم قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. لأن العداوة إما أن تكون علمية وإما أن تكون بالسلاح، وكلاهما تكفر الله بدفعه، فقال كفى بربك هاديا تسلم بهدايته من تشغيبهم وشبهاتهم وإضلالهم، ونصيرا يظهرك الله تعالى بما يمدك به من النصر فيخيب اعتداؤهم وتسلطهم وأذاهم وسعيهم في استئصال شأفة أهل الإسلام والنيل منهم. فثمة كفايتان، كفاية علمية وكفاية بالنصر على الأعداء وهي بالقوة والظهور على من عاداه وخالف أمره صلى الله عليه وسلم. فسيكفيكهم الله هداية وسيكفيكهم الله نصرا. قال وهو السميع العليم. ما الحكمة في ختم الآية التي تضمنت الكفاية بهذين الوصفين؟ وهو السميع فلا يغيب عنه شيء من كيدهم وقولهم وما يبيتونه من المكر، وعليم بهم فلا يخفى عليه شيء من شأنهم، يعلم سرهم ونجواهم ضعفهم وقوتهم، فهو بهم محيط سبحانه وبحمده. فسيكفيكهم الله وهو السميع لما يصدر منهم من أقوال يقصدون بها الإضلال، وما يكون في قلوبهم وأعمالهم من إضلال وكيد ومكر وأذى هو به عليم. نقف على قوله صبغة الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.